بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 87 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. صفة الأولى الجبروت. الجبروت صفة ذاتية لله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الجبار، وهي مشتقة من هذا الاسم، من اسم الله الجبار، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى كما في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فاسم الله المتكبر، اسم الله الجبار، فالجبار اسم ثابت لله سبحانه وتعالى، يشتق منه صفة الجبروت. وجاءت هذه الصفة في السنة أيضا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حديث حسن، رواه أبو داود. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذا دليل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة، صفة الجبروت. وقد تكلمنا عن اسم الله الجبار في أثناء دراستنا للأسماء الحسنى، وذكرنا مع أن معاني الجبار أن أهل العلم ذكروا لهذا الاسم عدة معان كلها داخلة فيه. فأسم من معاني اسم الله الجبار أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، يجبر كسر القلوب المنكسرة، هذا من معانيها، أنه الجبار بمعنى يجبر الكسر، يجبر كسر الضعيف وكسر القلوب المنكسرة. فكم جبر سبحانه من كثير، وكم أغنى من فقير، وكم أعز من ذليل، وكم أزال من شدة ويسر من عسير. فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر الكسر. ومن معانيها أنه الجبار بمعنى القهار، أنه الذي دان له كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، وهو سبحانه وتعالى جبار قهار، لا أحد يخرج عن جبروته، ولا أحد يخرج عن يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى واقتضته حكمته ومشيئته، لا أحد يستطيع الفكاك منه سبحانه وتعالى. الجبار بمعنى القهار. ومن معاني الجبار أنه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، هذا من معاني اسم الله الجبار. وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن له معنى رابعا، وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفوا أو ضد أو سمي أو شريك. هذه من معاني الجبار، فنثبت لله صفة الجبروت. وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الذكر في ركوعه، قال الصحابي قدر سورة البقرة وهو يكرر هذا الذكر. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكرر الأذكار حتى لو طول فيها. فهنا في الركوع وهو يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا أيضا من أذكار الركوع ومن أذكار السجود، هذا الذكر يعد من أذكار الركوع ويعد من أذكار السجود. فيكثر الإنسان من هذا القول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذه صفة الجبروت. ونحن الآن في حرف الجيم، هذه بداية حرف الجيم. والصفة التي بعدها صفة الجلال. صفة الجلال هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. وأما الجليل فليس من أسماء الله، الجليل ليس من أسماء الله، لم يثبت الجليل أنه من أسماء الله، إنما صفة الجلال أخذت هذه الصفة من قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالله وصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وقال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيقول الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. فالجلال صفة الجلال ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأوصاف الجلال ثابتة لله سبحانه وتعالى. هناك أوصاف الجلال ثابتة لله مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجد وغير ذلك، وكل هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل، لأن أسماء الله يعني بعض أهل العلم يقسمها إلى أنها صفات جلال وصفات جمال، صفات جلال والصفات التي فيها العظمة وفيها القوة لله سبحانه وتعالى كالعزة والقهر والكبرياء والعظمة والمجد وغيرها، هذه كلها من صفات الجلال وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها صفة الجمال، صفة الجمال ثابتة لله تعالى، واسم الله الجميل ثابت كما درسناه في أثناء دراسة الأسماء الحسنى، إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. فيوصف الله سبحانه وتعالى بالجمال من هذا الاسم، إثبات هذه الصفة إن الله جميل يحب الجمال. قال الشيخ الهراس رحمه الله قال في شرح الواسطية قال أو في شرح النونية، في شرح نونية ابن القيم، لأن ابن القيم يقول في نونيته وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. قال الشيخ الهراس وأما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة، فإن جمال هذه الموجودات على كثرتها فهي من بعض آثار جماله سبحانه وتعالى، جمال يعني الجنة وجمال أهل الجنة وما في الجنة من النعيم وجمال السماوات والأرض كلها من آثار جماله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، فهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة الجمال ثابتة لله سبحانه وتعالى. الله جميل في ذاته وجميل في صفاته، فصفات الله كلها صفات كمال ومجد، وجميل في أفعاله، فالله سبحانه وتعالى أفعاله كلها جميلة موافقة للحكمة والحمد، فليس في أفعاله سبحانه عبث ولا في أفعاله جور ولا ظلم، بل أفعاله كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. قال الله إن ربي على صراط مستقيم، فهذا ما يتعلق بصفة الجلال وصفة الجمال، وكلاهما ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقبلها كذلك صفة الجبروت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.